بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة، فرصة طيبة أن نلتقي في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة 14 من شهر ربيع الثاني لعام 43 وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية، الموافق للثامن عشر من شهر شتنبر لعام 21 و2000 ميلادية. نلتقي أيها الأحبة عبر هذه الإذاعة، إذاعة شبكة إمام دار الهجرة العلمية، سأل الله أن يكتب الأجر والثواب للقائمين عليها ولمن يسهل لنا مثل هذه اللقاءات، التي أسأل الله كذلك أن يجعلها نافعة للسامع والمتكلم، وأن يجعلها مما أريد به وجه الله والدار الآخرة. نواصل يا أحبة كلامنا على أمور هي غاية في الأهمية مما يتعلق بعقيدة المؤمن. قد تكلمنا في اللقاءات الماضية على مسائل تتعلق ببعض الأعمال الشيطانية كالسحر والكهانة والعرافة وغير ذلك. وبالمناسبة كانت أحد الأخوات ذكرت شيئا مما وقع لها، أنها ابتليت بشيء من السحر. خلاصة ما ذكرت أنها الآن لا تدري أين هو هذا السحر، فما عليها الآن؟ لو عرفت المكان فهذا خير، كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستخرج هذا السحر وأمر بأن تفك عقده وتحل عقده، وهكذا يبطل أثر السحر بإذن الله تعالى. لكن الذي لم يجد هذا السحر ولم يعرف مكانه، فيبقى أمامه أنه يلازم الرقية الشرعية، يرقي نفسه، هذا هو الأصل. فإن كانت امرأة، خصوصا في النساء، قد يضعفن ويتسلط عليها الشيطان تسلطا عظيما، فلا تستطيع ولا تقوى على القيام بالواجبات والفرائض، ففي هذه الحالة لا بأس من الاستعانة بعد الله عز وجل بأحد الرقاة الذين يقرؤون القرآن على المرضى، ولو كان من أصحاب العقيدة السليمة فهذا هو الأكمل وهذا هو المطلوب. لكن ما دام يقرأ القرآن على المريض، والأفضل تجنب أصحاب العيادات وهؤلاء الذين يتكسبون من الرقية، لأن هذا غالبا الفائدة معهم تكون ضعيفة جدا غالبا، وهؤلاء لا يعينون المريض على تعليق قلبه بالله، وإنما يستدرجهم الشيطان فيعلقون قلوب الناس، لأن المريض في حالة ضعف، يعلقون، يعني يكونون سببا في تعليق قلوب الناس بهم وبرقيتهم، بما ينشرون من فيديوهات وأشياء، وكأن الأمور، الحالات المستعصية جدا، تحل على أيديهم، فيكون المريض عنده تعلق بهم، وهذا يقدح في التوحيد. الرقية حتى إن فعلتها وإن طلبتها وكنت في حال ضعف، فهنا تعتقد أنها سبب، وإنما الشفاء من الله عز وجل. فأسأل الله أن يشفي هذه الأخت، وأن يذهب ما نزل بها، وعليها بالصبر، ولعلها لا تدري لولا الابتلاء لما كانت الآن متمسكة بمنهج السلف ومتبعة للسنة، فرب ضارة نافعة. صلى الله أن يرفع عنها البلاء. لكن لتعلم علم اليقين أن ما من أمر يصيب المؤمن إلا وفيه خير له، فتصبر وتحتسب وتستعين بالله وتأتي بالأسباب المشروعة. فالله أن يوفقها وأن يشفيها ويذهب ما نزل بها. قلت يا أحبة أن في هذه الليلة هذه سنتكلم على مسألة مهمة كثيرة الوقوع بين العامة والخاصة، وهي مسألة التشاؤم، التطير، توقع حصول الشر بسبب ما يراه الإنسان أو يسمعه أو غير ذلك، حتى أن هذا الأمر يرده عن حاجته وعن مقصده، وهذا أمر خطير جدا يدل على قلة في العقل وعلى جهل وعلى سفه، نسأل الله السلامة والعافية كما سيتبين لنا بالمرور على النصوص الشرعية الواردة في هذا الباب. وهذه الأشياء كثيرة في المجتمعات ديالنا، كثيرة الناس يتطيرون يتشائمون بكل شيء، فلهذا كان بيان هذا الأمر من الأهمية بمكان. يقول الله عز وجل: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. التطير يا أحبة هو التشاؤم كما تقدم، تشاؤم بالأشياء سواء كانت مرئيات أو مسموعات، وهذا يقع لأهل الشرك وكذلك لأصحاب العقائد الضعيفة، من كان الإيمان في قلبه ضعيفا فيصرفهم هذا الأمر كيصرفهم عن التوكل على الله. إذن ضد التطير هو التوكل على الله، المتوكل على الله لا يتطير ولا يتشائم بأي شيء. عندنا في البلاد كيقولوا يخرج يشوف شي رجل قل صبحت لله، صبحت على فلان، لهذا اليوم ديالي كان فيه أمر سوء وكذا وكان فيه شر لأني صبحت على فلان، أو سمعت صوت كذا عند الصباح. هذا هو التطير، هذا هو التشاؤم، وسماه طيرة وتطير لأن العرب كانت تبني على الطير، على حركة الطير، فكانوا إذا رأوا الطير ذهب جهة اليمين يتفائلون، جهة الشمال يتشائمون، أو العكس، أو العكس، فكانوا يتشائمون ويعني بالطيور. ومعلوم عند كل صاحب عقل سليم أن الطير لا أثر له فيما يقع لك، ما كاين أي علاقة بين طيران الطير جهة اليمين أو جهة الشمال وما سيحصل لك في المستقبل، لا توجد أدنى علاقة، هذا ليس حتى سبب لا شرعي ولا قدري. لهذا هذا الأمر مع أنه كان منتشرا في العرب، كان منتشرا في العرب لكن لم يكن عندهم جميعا، كما جاء عن بعض شعرائهم قال: وما أنا ممن يزجر الطير همه، وما أنا ممن يزجر الطير همه، أو عفوا قال: وما أنا ممن يزجر الطير همه، أصاح غراب أم تعرض ثعلب، ولا السانحات البارحات عشية، أمر سليم القرن أم مر أعضب. يقول عن نفسه، والقائل هو الكميت ابن زيد، هذه قصيدة جميلة يقول في مطلعها: طربت ومالي للبيض أطرب، ولا لعبا أذو الشيب يلعب، إلى أن قال: وما أنا ممن يزجر الطير همه، أصاح غراب، يعني صيحة الغراب، صوت الغراب هذا لا يؤثر علي، وزجر الطير لا يؤثر فيه كذلك. يعني بغيت ندير شي حاجه كنديرها، سواء طار الطير جهه اليمين او جهه الشمال، لا اثر لهذا علي. هذا يقول عن نفسه هكذا: اطار غراب ام تعرضت ثعلب، ولا السانحات البارحات عشيه، امر سليم القرن، يعني شات او خروف قرنها سليم، او امر اعضب يعني المكسور القرن. فيقول ان هذه الاشياء لا تؤثر فيه. فنرجع الى الايه، الله سبحانه وتعالى يقول: فاذا جاءتهم الحسنه، يعني هذا عن قوم موسى، قوم فرعون كانت إذا جاءتهم الحسنة، يعني الرخاء والسعة والعافية والخير، إذا جاءهم الخير يقولون: قالوا لنا هذه، يعني نحن مستحقون لهذا الخير، نحن جديرون بهذا الخير، نحن أهل لهذا الخير. وإن تصيبهم سيئة، إن يصيبهم بلاء أو مصيبة أو شر أو قحط، يتطيروا بموسى ومن معه، فيقولون: هذا بسبب موسى وبسبب أصحابه، أصابنا بشؤمهم هذا الشر. كما يقولون الآن، يشوف شي واحد يقول صفحة لله، نفس الكلام قاله هؤلاء. فرد الله تعالى عليهم فقال: ألا إنما طائرهم عند الله، يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي قدر كل ما يصيبهم، وليس هذا بسبب وجود موسى عليه السلام ومن آمن معهم من المؤمنين، هذا من تقدير الله تعالى. فالحاصل أن كل ما يصيبنا فهو بتقدير الله، والتطير والتشاؤم حرام في شريعة الإسلام، وهو مما أبطله الله تعالى في ديننا، كانت عليه الجاهل العرب في جاهليتها، فأبطله الله تعالى في شريعة الإسلام. وأخبر الله تعالى أن هذه الأشياء لا تأثير لها، لا في جلب نفع ولا في دفع ضر. يعني الطير يطير اليمين ما غاديش يجيك الخير، ويطير جهة الشمال لن يصيبك الشر، هذا لا علاقة له، إنما هي خواطر ووساوس شيطانية وتخمينات لا أصل لها. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح حين سئل عن التطير قال: ذلك شيء يجده أحدكم فلا يصدنه. يعني هذا التطير، هذه الأفكار ديال التشاؤم، يلقيها الشيطان في صدرك وفي قلبك، فلا تصدنك عما أنت مقبل عليه. إنسان بغى يدير واحد الأمر، استشار ثم استخار وعلم أن فيه خير فيقدم، ولا يرده صوت أو رؤية شيء أو كلمة أبدا، هذه الأشياء كلها لا أثر لها، إنما يتوكل على الله تعالى. ف الحاصل يا أحبة أن هذه الأفكار التي تأتي في قلبك لا تضرك ما لم تتأثر بها وتغير الطريق، أو يعني ترجع عن حاجة اللي كنت خارج إليها، ما لم تتأثر بها فلا تضرك بإذن الله تعالى. لكن ضعيف الإيمان إذا جاءته هذه الوساوس والخطرات في أشياء يراها أو يسمعها، يسمع صوت الغراب، يرى البوم، ولو كان في العرب في الجاهلية يتطيرون بأشياء كثيرة سنأتي على بعضها، فإذا رأى شيء من هذه الأشياء التي يتطيرون بها يأتي الشيطان ويلقي في قلبه الوساوس والخطرات والأفكار حتى يحزنه وينكد عليه عيشه. لهذا فالتطير هذا منافي لكمال التوحيد الواجب، وهو من إلقاء الشيطان ومن وسوسته وتخويفه للمؤمن. فالمؤمن قلبه معلق بالله، المؤمن متوكل على الله، لا يخاف صوت بوم ولا صوت غراب ولا نعيق حمار ولا أي شيء، ولا نهيق حمار ولا أي شيء، إنما هو متوكل على الله تعالى، ويعلم أن النافع والضار هو الله سبحانه وتعالى، وهذه الأشياء هي فقط من الشيطان، هي فقط من الشيطان. لهذا الله تعالى وصف هؤلاء الذين يتطيرون بموسى ومن معه، قال ولكن أكثرهم لا يعلمون، وصفهم الله تعالى بالجهل وعدم العلم، وأنهم لا يدرون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أن موسى عليه السلام ما جاء إلا بالخير والبركة والفلاح لمن آمن به واتبعه، وإنما هذا الشر الذي أصابهم أولا هو بتقدير الله، ثم هو مما كسبته أيديهم وأفعالهم وكفرهم وعصيانهم لرسولهم عليه السلام. إذن هذه الآية فيها بيان ما هي الطيرة وما هو التطير والتشاؤم، وفيها رد الله تعالى على هؤلاء المشركين هذه الاعتقادات الباطلة التي أبطلها الإسلام جملة وتفصيلا. وسبحان الله يا أحبة، التوحيد فيه قوة للمؤمن، قوة له في قلبه، وقوة في بدنه، وقوة في عقله. توحيد عزة للمؤمن في الدنيا والآخرة. ألا إن العزة لله جميعا وهو السميع العليم سبحانه وتعالى. كذلك مما جاء عن نبينا الكريم من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل ويعجبني الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. كذلك قال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم، وزاد مسلم ولا نوء ولا غول. إذن هذه الأحاديث يا أحبة النبي صلى الله عليه وسلم يبطل فيها بعض الاعتقادات التي كانت عند الجاهلية، عند أهل الجاهلية، كانت في الجاهلية هذه الاعتقادات، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها جميعا. الأولى العدوى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى؟ معناه أن العدوى لا تنتقل بنفسها ولا تنتقل بذاتها، ماشي بالضرورة غتجلس جنب واحد مريض كما الآن في هذا كورونا، نسأل الله أن يدفعها عن جميع الأمة الإسلامية، نسأل الله أن يرفع هذا البلاء عن الأمة جمعاء، وأن يعذب به أعداء دينه وأعداء نبيه. آمين آمين. الحاصل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى. إذن كونك تجلس جنب المريض هذا ليس يعني معناه يقينا ستعدى وتصيبك العدوى والمرض، لأن العدوى لا تؤثر بنفسها، العدوى تؤثر بتقدير الله تعالى. إذن الجاهلية كانوا يعتقدون أن العدوى تؤثر بنفسها، والنبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا الأمر وأبطله. لكن مع ذلك في شريعتنا وإن كانت العدوى لا تؤثر بنفسها، لكن كونك تجلس جنب مريض بمرض معدي هذا مظنة لأن تنتقل إليك العدوى وينتقل إليك المرض، فأنت مأمور بالأخذ بالأسباب مع العلم بأن النافع والضار هو الله تعالى. لهذا جاء في أحاديث أخرى فر من المجذوم فرارك من الأسد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يورد ممرض على مصح، لا يورد ممرض على مصح، لا تدخل المريض على الصحيح، المريض لا تدخله على الصحيح إن كان مرضه من الأمراض المعدية. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل ليبايعه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقد بايعناك، ارجع فقد بايعناك، لأن هذا الرجل كان مريضا. ومن باب الأخذ بالأسباب النبي صلى الله عليه وسلم جعل بيعته بالكلام بدون مصافحة، قال ليه ارجع فقد بايعناك. إذن هنا ما كاينش تعارض بين النصوص يا أحبة، وكما تعلمون أن التعارض لا يوجد بين دليلين صحيحين أبدا، إنما التعارض يكون في فهم الناظر في الأدلة، في فهم المجتهد، في فهم العالم، قد يقع التعارض في ذهنه وفي فهمه، أما في حقيقة الأمر لا يوجد تعارض، لأن كل هذه النصوص من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكن من عند الله فلا تعارض أبدا بين النصوص الصحيحة، سواء كانت من القرآن أو السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى، يعني العدوى لا تنتقل بنفسها، هذا هو المعنى. أما الأخذ بالأسباب واجتناب أسباب المرض والبعد عن أصحاب الأمراض المعدية، فهذا قد جاءت السنة به كما تقدم معنا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا طيرة، هذا هو المقصود فيما نتكلم عليه الآن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا التشاؤم الذي كانت عليه الجاهلية، نفى هذا التشاؤم بالكلية، ما كاينش حاجة يتشاؤم منها الإنسان أبدا. ولا هامة، الهامة قيل فيها أقوال، من أشهرها أنها البومة، البومة، فكانت العرب تتشاءم بالبومة، كانوا كيقولوا كما مازال كيقولوا عندنا الآن إلى يومنا هذا في بعض الأماكن، إلى نزلت البومة فوق بيت أحدهم يقولون سيموت أحد في هذا البيت. وإيش علاقة البومة بالموت؟ هذه من الأوهام والخرافات والاعتقادات الباطلة التي ما أنزل الله بها من سلطان. شوف يعني كيف الذي يبتعد عن التوحيد كيولي في ضعف، وكيولي في واحد السفه وقلة عقل وتعلق بالأوهام والخرافات والأساطير والأشياء التي لا حقيقة لها. ولا هامة، الهامة بطبيعة الحال قيل فيها أقوال أخرى لكن اختصارا لا نأتي عليها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا سفر، ولا سفر، سفر من أشهر الأقوال هو الشهر، شهر سفر المعروف. فهذا الشهر كانت العرب تتشاءم به، فكانوا لا يسافرون في شهر سفر ولا يعقدون النكاح في شهر سفر، لأنك يقولوا لا تزوج الرجل في سفر أو تزوجات المرأة في سفر، فهذا الزواج ما غيكونش مبارك. كانوا يتشائمون وكيتشائموا بالسفر كذلك في سفر وأمور أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذه الأشياء كلها، قال ولا سفر، سفر لا علاقة له بالخير في الزواج والنكاح، ولا بالخير في السفر، ولا بالشر في السفر، لا علاقة له بهذه الأشياء. ولا نوء ولا غول، ولا نوء ولا غول، نوء يعني يعتقدون أن المطر إذا نزل فنزل بنوء كذا، وهذا باطل. النوء لا أثر له في نزول المطر، المطر ينزل بتقدير الله تعالى. فمن اعتقد أن الكوكب سبب في نزول المطر فهذا قد وقع في الشرك الأصغر. ومن اعتقد أن المطر نزل من الكوكب نفسه هو الذي أنزل المطر، ليس أن الله أنزل المطر، الكوكب نفسه أنزل المطر، فهذا شرك أكبر ناقل عن ملة الإسلام، نسأل الله السلام والعافية. ولا غول، الغول يعني هذا كذلك من الأشياء اللي كانت عند أهل الجاهلية، كانوا يعتقدون أن الرجل يعني، وربما كانت تظهر لهم أشياء في الصحراء إذا كانوا في سفر أو غيره، كيظهروا لهم واحد الشياطين كبيرة الحجم، يقولون تغولت الغول، يعني أن هذه الشياطين يظهرون في ألوان تتلون وفي حجم كبير تخيفهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا الأمر كذلك، فقال ولا غول. وفي حديث آخر قال ويعجبني الفأل الفأل. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. الفأل هو كلمة ديال الخير كيسمعها المؤمن. بطبيعة الحال المؤمن لن يفعل لأنه سمع هذه الكلمة، هو خارج إلى غرض ما، فاسمع واحد الكلمة حسنة فيفرح بها ويصر بها، لأنه يبني أعماله على الكلمة الحسنة. كما بعض الناس مثلا يفسح المصحف إلى آية فيها خير يقول غادي ندير هذا العمل، آية فيها النار والعذاب يقول ما غاديش ندير. هذا كذلك طيارة، إنما الفأل مثاله كما جاء عن ابن عون، سئل عن الفأل الحسن قال أن يكون مريضا فيسمع يا سالم. إنسان مريض ويسمع كلمة حسنة وطيبة فيصر بها ويفرح بها، هذا هو الفأل الحسن. أو يكون مثلا خارج هو مسافر وذاهب إلى قضاء حاجة ما معينة، فكيسمع واحد الكلمة طيبة، يسمع يا ناجح يا رشيد ويا راشد ويا نجيح فيصر بها. فالفأل الحسن هو توقع الخير، توقع الخير، والطيرة هي توقع الشر. لكن المؤمن لا يبني لا على توقع الخير ولا على توقع الشر، المؤمن خارج في قضاء حاجة ما فيسمع كلمة فيتقوى بها قلبه، ليس بسبب هذه الكلمة سيخرج أو لا يخرج. انتبهوا لهذا الأمر بارك الله فيكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت عنده الطيرة قال أحسنها الفأل، ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. إذن هذه المسألة ديال التشاؤم يا أحبة ينبغي أن نعلم أنها قد تقع لكل أحد. لكن شنو اللي يقع لكل أحد؟ هذه الأفكار تأتي لأن الشيطان هو الذي يأتيك بها، لكن المسلم كما في هذا الحديث والمؤمن لا ترده. لكن إذا جاءته هذه الوساوس والخطرات وألقيت في قلبه من قبل الشيطان أش يقول؟ يقول اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. فكي يتكلم بهذا الأثر، هذا الدعاء العظيم الذي ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم واللي فيه العقيدة الصحيحة، الذي يأتيك بالخير هو الله سبحانه وتعالى، والذي يدفع عنك الشر هو الله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول من معصية إلى طاعة ولا من شر إلى خير إلا بقوة الله. هذه هي عقيدة المؤمن، وهذا هو حال المؤمن إذا عرض له شيء من هذا التشاؤم وألقاه الشيطان في قلبه، فيرده بمثل هذا الدعاء أو بغيره مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهو من هو في العلم وفي التوحيد وفي الإيمان، أسلم وهو سابع سبعة، وتعلم 70 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ويده بين يديه، كان من أفقه الصحابة حتى كان يسمى فقيه الأمة، كان يسمى رضي الله عنه فقيه الأمة. يقول الطيرة شرك، الطيرة شرك، نعم الطيرة يا أحبة هي من الشرك. فإذا اعتقد أن الخير أن الشر أصابه بسبب هذا الرجل الذي رآه وتطير به، أو هذا الصوت الذي سمعه وتطير به، إذا اعتقد أنه هو الذي أصابه بالشر فهذا شرك أكبر. لكن إذا اعتقد أن هذا الرجل الذي رآه أو هذا الصوت الذي سمعه سبب فيما حصل له من شر، فهنا يكون من الشرك الأصغر. وليس معنى من الشرك الأصغر أن أمره سهل. الشرك الأصغر يا أحبة كما لا يخفاكم أشد من الكبائر كلها وأخطر من الكبائر كلها. الشرك الأصغر طريق ووسيلة إلى الشرك الأكبر، فلا تتهاون به وكن على حذر. كل ما جاءتك هذه الأفكار تدفعها بالأذكار والأدعية المشروعة، تدفعها بالاعتماد على الله، تدفعها بالثقة بالله، تدفعها بالتوكل على الله تعالى. الطيرة شرك، الطيرة شرك. ثم قال ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. يقول يعني ما من مسلم إلا وتأتي هذه الأشياء. لماذا؟ كما تقدم معنا، لأن هذه الأشياء في الحقيقة يلقيها الشيطان في قلبك، فأنت لست مسؤولا عنها، لكن أنت مسؤول أن لا تتأثر بها، خاصك لا بد تدفعها، وما يترتبش عليها أعمال عندك تكون وجودها كعدمها، تردها بالأذكار وبالتوكل على الله تعالى. ولكن الله يذهبه بالتوكل. هذا من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. وجاء في حديث رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. من ردته الطيرة عن حاجته، جاءته الطيرة، كان خارج شاف واحد راجل قال الصباحة لله رجع للدار دياله، من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. إلى اعتقد أن هذا الرجل هو الذي يضره بنفسه، هنا وقع في الشرك الأكبر. إلى اعتقد أنه سبب للشر والمكروه فهذا شرك أصغر. فنسأل الله أن يسلمنا من الشرك الأكبر والأصغر، ومما ظهر منه ومما بطن، من خفيه وظاهره كثيره وقليله، وأن يجعلنا على التوحيد الخالص. آمين. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: فما كفارة ذلك؟ طيب الإنسان جاءته هذه الوساوس وربما حتى تأثر بها، كان خارج ورجع للبيت دياله، أشنو الكفارة؟ يدل على أن هذا ذنب اقترفه، والكفارة تكفر الذنب. أشنو الكفارة ديال هذا الذنب؟ هي أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. هذا الدعاء صحيح، صححه الشيخ الألباني وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمهما الله. الدعاء اللي قبل فيه كلام لكن هذا أصح منه. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنك تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. الخير كله بيد الله، وكل ما يصيبك من شر فهو بتقدير الله، ولا إله إلا الله. هذا معناه. إذن هذا ما يمكن أن نشوفه في هذا اللقاء، هذا ما يتعلق بهذا الأمر الخطير. فلا بد يا أحبة أن نحذر هذه الأشياء، وأن نحذر من حولنا. إذا تعلمت واحد الحاجة علمها لمن حولك، وابدأ بأقرب الناس إليك، بوالديك، أولادك، زوجتك، علمهم هذه الأشياء، علمهم أن يربطوا قلوبهم بالله تعالى، وأن لا يخافوا إلا من الله. ومع الأسف بعض الناس هو يربي أولاده على هذه الأشياء، يقول له عندك بوعو، عندك كذا، فينشئ الصبي على الخوف من الوساوس والأوهام. وهذا خلاف هذه الصحابة رضي الله عنهم مع أولادهم، خلاف ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم مع أولادهم، كانوا يربونهم على القوة وعلى الشجاعة وعلى الكرم وعلى معالي الأخلاق. فهذا هو الذي ينبغي علينا تجاه من نعول والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وموعدنا يتجدد إن شاء الله في اللقاء المقبل من الأسبوع المقبل في نفس الموعد إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.